ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، رواه النسائي وابن ماجه. والمشاش رؤوس العظام، أي أنه اكتسى تماما بالإيمان حتى وصل إلى رؤوس عظامه. قوله ثم يقول: اللهم ربنا لك الحمد، أي الحمد كله لك. والحمد هو الثناء على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. قوله: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا فيه بيان لما يستحقه الله من الحمد لا لما يقوم به العباد من الحمد، فحمدهم مهما كثر لا يبلغ ما يستحقه ربنا جل وعلا. والحمد بهذه الصيغة يسمى الحمد المضعف، وما كانت كلمات الحمد فيه قليلة وكان ثوابها جزيلا مضاعفا، فيكون الجزاء عليها كبيرا. ومن نظائره ما مر في حديث جويرية رضي الله عنه: فذاك تسبيح مضعف وهذا حمد مضعف. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال شعبة: فذكرته لقتادة فقال: كان أنس رضي الله عنه يدعو به ولم يرفعه. قوله: قال شعبة فذكرته لقتادة، أي ذكرت لقتادة رحمه الله ما سمعته من ثابت عن أنس رضي الله عنه، فقال: كان أنس رضي الله عنه يدعو به ولم يرفعه. ولعله قال هذا لأنه لم يسمع من أنس رضي الله عنه إلا الدعاء به، لكن رفع أنس رضي الله عنه له ثابت من طرق عديدة. والكلام على معنى هذه الدعوة مر في موضع سابق، وتقدم أن هذه الدعوة المباركة جمعت خيري الدنيا والآخرة. فقوله: اللهم آتنا في الدنيا حسنة، يشمل كل خير يريده الداعي في الدنيا من زوجة صالحة وبيت طيب ومركب هنيء ورفقة صالحة وعبادة وإخلاص ونحو ذلك. قوله: في الآخرة حسنة، يشمل كل خير يرجوه الداعي في الآخرة من النجاة من النار والسلامة من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة ودخول الجنان ورؤية الرحمن. وقوله: وقنا عذاب النار، أي اصرف عنا عذابها، وهذا يتضمن النجاة من النار ومن الأسباب التي تفضي بالعبد إلى النار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشهوات والحرام. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. قوله أعوذ قد تقدم معنى الاستعاذة، وأنها التجاء إلى الله وحده واحتماء واعتصام به، والله عز وجل يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قوله من الفقر يحتمل أن يكون الفقر فقر القلب من الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والطاعات العظيمة التي دعي العبد إلى تحقيقها، ويحتمل أن يكون الفقر فقر المال وقلة ذات اليد، بحيث يصبح الإنسان محتاجا ومضطرا إلى مد يده إلى الناس وسؤالهم. قوله والقلة المراد بها قلة ذات اليد، بحيث يكون الإنسان لا مال عنده، أو قلة العدد مما يترتب عليه تسلط الأعداء، أو قلة الإخوان الذين هم عون للإنسان على الطاعة وعلى الخير، كما قال تعالى: سنشد عضدك بأخيك. قوله والذلة أي أن يكون ذليلا ومهانا عند الناس أو متعرضا لإذلال الناس له. قوله وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، هذا فيه سؤال الله تبارك وتعالى أن يباعده عن الظلم، سواء أن يقع منه الظلم على الآخرين أو يقع من الآخرين عليه. فقوله أو أظلم أي نفسي بإيقاعها في الخطأ وجرها إلى الإثم، وغيري بأن أعتدي عليه أو أتصرف في ملكه بغير حق أو أناله بشيء من الأذى والسوء. وقوله أو أظلم أي أن يظلمني أحد من الناس في نفسي أو مالي أو عرضي. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا خرج من بيته يقول في دعائه: اللهم سلمني وسلم مني، وسيأتي عند المصنف لاحقا. قوله سلمني أي من الناس فلا ينالوني بأذى، وقوله وسلم مني أي سلم الناس مني فلا أنالهم بأذى، وهو بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الدعاء به في كل مرة يخرج من منزله. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود. ومن سلم من الغلط مع غيره في شيء من هذه الخصال، ومن أن يغلط عليه غيره في شيء منها، فقد عوفي وعوفي الناس منه. فالحديث فيه التعوذ من هذه الأمور من الطرفين، من طرف المتعوذ نفسه، ومن طرف الناس الذين يلقاهم ويحتك بهم. ومن كان هذا شأنه سالما من شر الناس والناس سالمون من شره فهو على خير عظيم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.